فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق والتي ضاق الوقت عن الإجابة عليها. عندي أم محمد من العراق، بارك الله فيها، سألت سؤالين. تقول بأن أمها توفيت في أول أيام العيد، تقول: هل لي أن ألبس السواد، وهل لي أن أزور قبرها عند كمال 40 يوما من وفاتها؟ يا أم محمد، أسأل الله تعالى الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم والدتك، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. بالنسبة للبس السواد يا أم محمد، هذا ليس من ديننا ولا من شريعتنا ولا من ملتنا، وإنما طرأ على أمة الإسلام. ولذلك يا أخت الفاضلة، لبس السواد على الموتى بدعة من البدع، ومخالفة ما يعني لم يرد لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة أنهم كانوا يلبسون السواد. فاتركي هذا، بارك الله فيك، وكوني على طبعك وحالتك يعني العادية. وبالنسبة للحداد، لا يحل لامرأة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج، 4 أشهر و10. فأنت تحدين على، يعني تمتنعين عن الزينة وعن اللباس الجميل وعن اللبس الذهب وعن الكحل في العين مدة 3 أيام فقط على والدتك أو على والدك أو على مثلا أخوك مثلا لا قدر الله مثلا. أما الزوج فتحد زوجته 4 أشهر و10 أيام، كما جاءت بذلك النصوص في الكتاب والسنة. وأما الزيارة الأربعينية هذه، فهذه أيضا بدعة من البدع ومخالفة من المخالفات. ما عندنا 70 لـ7 أيام ولا 40 ولا حولية، هذه كلها بدع. نحن لو حصل لنا كل يوم نزور المقابر فهذا شيء جميل، أي بالنسبة للرجال طبعا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ألا فزوروا القبور، كما قال عليه الصلاة والسلام. أما أنت يا أخت الفاضلة فما تذهبين إلى المقابر، لأن هذه قضية 7 أيام و40 يوم هذه ما عندنا في الشريعة. وأفضل شيء تعملين لوالدتك الذي تنتفع به، ما هو يا أم محمد؟ كثرة الدعاء لها والصدقة عنها. إذا أنت تريدين وتحبين الوالدة وتريدين النفع والخير لها، افعلي هذين الشيئين: كثرة الدعاء لها، ادعي لها حتى في صلاتك، وأيضا الصدقة عنها، طلعي فلوس، طلعي رز، طلعي لحم، طلعي شيء، وترجين ثوابه لوالدتك، وإن شاء الله سيصل بإذن الله جل وعلا. أم محمد أيضا تقول بأن حصل بأن أتناوب على الوالدة أنا وأخواتي، وتقول: الوفاة حصلت عند الأخت الصغيرة وأنا كنت بعيدة عنها، ما جيت، يعني ليست نوبتي، غبت عنها تقريبا فترة من الزمن. تقول: لاموني، وقالوا بأن هذا يعني تقول لاموها الأخ. لا لا لا أبدا، يعني الذين يلومونك ليس لهم حقيقة حق في هذا اللوم، وأنت امرأة كما ذكرت متزوج وعندك بيت وأولاد، ليس لهم الحق أبدا أن يلوموك في مثل هذه الصورة. وكونك والله يعني الفترة اللي أنت كنت جاءت أحد أخواتك تخدمها أو كانت معها وذهبت ثم ماتت، أنت ما لك علاقة في هذا، ما لك علاقة أبدا في هذا، لا قدر الله جل وعلا. فاتركيهم وسامحيهم، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لمرضاته. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل أخوي محمد. عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا رب. شيخ، قبل أسبوعين سألناك عن بالنسبة للشركة الاستثمارية الخليجية، اي 2% وانت قلت برد عليك وما ردت على هاي استثمار احنا عندنا الموضوع استثمار ها؟ اي استثمار نعم. طبيعة عمل أخوي سامحني لأني فعلا جاء العيد والسفر وكذا فما ما حقيقة ما انتبهت لل أي لكن أنت استثمارية يعني ما هي طبيعة عملها؟ هي عطينا احنا مسلمين للشركة هذه تستثمرها يعني عملية استثمار وفيها أرباح يعني. طيب أنا بفصل لك إن شاء الله فصل لك بإذن الله. مرحبا محمد الله يسلمك. تفضل أخي خالد. أم خالد عفوا. السلام عليكم دكتور عزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الخير على فقهك وعلمك. الله يحفظك. سؤالين الله يخلي لي إياك. تفضل يا أختي. عندي السؤال الأول عبارة عن جزئين. إلي أخت عايشة في أمريكا عندها مشكلة دائمة الحدث في الغازات وهي بتعمل برا والله يهديها طبعا مش حاطة الحجاب الله يهديها دكتور دعي لها. فبتواجه مشكلة في الوضوء. أنا عشان ما أدخل عليها حكيت لها أرجع إلى الإفتاءات اليوتيوب. فلما دخلت على اليوتيوب طلعت فتوى اللي هي الجمع بالحضر اللي من غير الحرب زي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعملها لا حرب ولا مطر ولا خوف. نعم. واجتهدت من حالها فأنا أنكرت عليها. هذا أول سؤال. أي. السؤال الثاني عندي كمان صديقة كانت ملتزمة من كل شيء حجاب صلاة صيام بعكس زوجها كان يضغط عليها تشيل الحجاب. وعشان احنا صحبتنا مع حواليها كنا نثبتها ومستمرة بالحجاب لما تقلت على دولة اخرى عربية للأسف فيها شوي الحجاب قليل ضغط عليها واهله يتشيل الحجاب فانا شو من كتر ما يعني انقهرت لظرفة رحت افتيتها وقلت لها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فانا دكتور زعلت من حالي فهل انا تسرعت بهذا الكلام؟ طيب. اختي ام خالد بالنسبه نعم. لاختك اللي عندها غازات عندها استطلاق يعني دائم يا دكتور يعني مري... ما تقدر طيب هي تشاهدني هي الان ممكن تشاهدني طبعا فقلت لها ما تتسرعي خليني بدي اسال دكتور عزيز طيب ابشر ان شاء الله اشكرك دكتور مرحبا اختي السلام عليكم مرحبا عليكم السلام تفضل ام يمان السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يعطيك العافيه شيخ يعافيك اهلا بس سؤالي لو سمحت موضوع العقيقه اي أنا الحين ولدانة لي 55 يوم تقريبا أي. زوجي طلب مني نعمل العقيقة حسب السنة في 14 أو في 21 يوم لكن أنا كان عندي وضع صحي ما قدرت أنا اللي طلبت منه أن نأجلها بس شوي أسد أنا ما كانت عندي دراية أنه لازم خلال أسبوع أو 14 يوم أو 21 يوم طيب. والحين مضت 21 يوم فهل أنا أؤثم على ذلك كوني أنا طلبت تأخير موعد العقيقة طيب ويشترط في العقيقة إنه يكون زوجي واقف على ذبحها ولا نحن نشتريها مذبوحة ونساويها في البيت طيب نعزم عليها الأصدقاء أبغى رقمك شيخ الخاص لو سمحت طيب ارجع الكنترول إن شاء الله بيعطونك بإذن الله شكرا أهلا وسهلا تفضل أخت وفاء جزائر ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عندي استفسار سؤال الاستفسار هو عند بعد زفاف ثلاث أيام كانت عندي في غرفتي بعض الفواكه وبين تلك الفواكه كانت هناك حبة تفاح أخت وفاء تركتها أخت وفاء ما فهمت سؤالك أبدا أعيد السؤال وحاول تقربي من السماعة لو سمحتي يا شيخ بعد زفاف ثلاث أيام بعد النفاس بعد الزفاف النفاس ولادة يعني بعد الولادة لا يا شيخ بعد الزفاف بعد ما كنت عروسة بثلاث أيام يا شيخ بعد الزفاف نعم بعد الزفاف يقولي بعد الزواج أفضل حتى لا يختلط مع النفاس النفاس الزفاف والنفاس بعد الزواج تفضلي أيوة أنا أسف يا شيخ تفضل بعد زواجي بثلاث أيام إيه بعد زواجي بثلاث أيام كان أحضر لي زوجي بعض الفواكه إيه تركتها في الغرفة وتركتها في مكان معين وبين تلك الفواكه كانت هناك حبة تفاح كبيرة الحجم أها وتركتها هناك ونمت في الليل وعندما نهضت في الصباح وجدت على تلك الحبة التفاح وجدت مكتوبة عليها الله محمد إيه مكتوبة هكذا لم أعرف من كتبها مكتوبة من ليس بقلم هكذا من التفاحة أي نعم أيوة يا شيخ وحيرتني هذه الكتابة ولم أفهم معناها ورحمت تلك التفاحة ووضحتها بالجانب في الحوش المنزل وبعد دقائق بحثت عنها فلم أجدها إيه والسؤال الثاني أريد أن أفهم لماذا سمي ببيت الله الحرام، ماذا تعني كلمة حرام؟ طيب يا وفاء أبشر إن شاء الله. أهلا أنا أسفة يا شيخ لأنني موضح. لا لا لا واضح الآن، واضح تسمعين الجواب إن شاء الله. طيب فضل أم عمر من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤالين يا شيخ؟ تفضل أختي. السؤال الأول هو ما حكم عندما نشتري الذهب بالتقسيط، ولكن يعني أنا أخذ الذهب من عند السائق ولا أتركه عنده وأكمل باقي المال يعني بعد توفيره. وسؤال ثاني هو عندما يكون عندي ذهب وأخذه إلى السائق وأقول له أن يقوم بتذويبه ويصنع لي شيء آخر إسوارة أو شيء آخر، هل يجوز هذه العملية أم لا؟ الذهب ملك لك أنت. ملك لي أنا، لكن به نفسه يعيد تحويله إلى قطعة ذهبية أخرى. وهو مجرد يأخذ هو مجرد يأخذ الأجرة، يعني ما مش قضية مبادلة. نعم نعم. أحسنت. العمل فقط. أبشر يا عمر. نكتفي. تفضل أخي أبو أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير شيخي، أنت قلت بحلقة سابقة أنه الورد الصباحي والورد المسائي يعتبر رقية له. رقية؟ إيه؟ لا ما يعني، طيب بخبرك إن شاء الله. فهل إذا كان يعتبر كرقية نحط يدنا على رأسنا مثلا مشان نرقي على أنفسنا به؟ طيب أبشر. هذه واحدة. السؤال الثاني لو سمحت، في ايضا في حلقه سابقه قلت انه في التشهد نرفع اصبعنا، من اول ما نبدا بالتشهد نرفع اصبعنا لغايه ما نخلص التشهد، ولا مع الصلوات الابراهيميه نظل رافعين اصبعنا؟ طيب طيب ابو احمد. وبعدين اذا طالعناك على التلفزيون انت او احد الفضلاء امثالك يشرح درس او يجيب اسئله، هل نكسب اجر حضور مجالسه العلماء؟ طيب يا ابو احمد وجزاك الله خيرا. مرحبا ابو احمد، مرحبا. حياك الله. السلام عليكم. طيب طيب الاسئله كثيره اليوم عندنا. الاخ محمد من الشارقه يسال عن الاستثمارات الخليجيه او شركه الاستثمارات الخليجيه. طبعا فعلا انا اعتذر من الاخ محمد لاني سبق قبل العيد وعدته باني ان شاء الله سابحث لاني ما عرفت هذه المساله. على العموم يا اخي الفاضل فعلا شغلت، لكن عندنا قاعده مهمه يا اخوي محمد بالنسبه لي، اي شركه اي مؤسسه اي جهه اي شخص يقوم بقضية استثمار للأموال ينظر، فإذا كان والله على حسب الشروط والشرعية ما في بأس، سواء كان شركة بنك مؤسسة شخص، ما دام أنه التزم بالشروط الشرعية. أما إذا كان لا يلتزم بالشروط الشرعية فلا يجوز. يعني مثال ذلك أن يكون العمل مباح، يعمل في البترول، يعمل في الإسمنت، في البناء، في العقار، في الخشب، في الحديد، في السمك، في أي شيء نافع في المواد الغذائية استثمارها بهذه الطريقة، هذا جميل. الأمر الثاني أن تكون الأرباح جزء مشاع، نسبة مشاعة، ما تكون أشياء مقطوعة، بمعنى الربع، الثلث، 10%، 5% مثل ما يقولون الآن. أما إذا ضمن لك ربحا ثابتا فهذا ربا، لأن من أول أوصاف الربا هو ربح ما لا يضمن، ربح ما لا يضمن. الأمر الثاني قضية عدم اشتراط الخسارة، هذا أيضا مما يحرم المسألة. ما يجوز لك أن تشترط عدم الخسارة، بمعنى تضمن، تقول أضمن الربح، هذا أيضا ما. فإذا كان بهذه الصورة ما فيها شيء أخي محمد، وأسأل الله أن يغنينا وإياك وجميع المسلمين بحلاله عن حرامه. الأخت أم خالد من الشارقة تقول بأن لها أخت تعيش في أمريكا تعاني من الغازات واستطلاق الريح. طبعا هي تقول بأنها بحثت في الإنترنت ورأت بأن تجمع بين الوقتين مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تقول أنا ما أدري يعني هل هذا الفعل صحيح هذا أم لا. يا أم خالد بارك الله فيك، بالنسبة لأختك هذه إذا كان عندها مثل هذا النوع، هذا يسمى صلاة أهل الأعذار، اللي عنده استطلاق ريح، استطلاق بول، اللي عنده مثلا المرأة المستحاضة اللي عندها دائما الدم ينزل وهو غير دم الحيض، هؤلاء يسمون أصحاب الأعذار. الفقهاء ينصون على أن هذا الجنس من الناس يتوضأ عندما يريد الصلاة، هذا أحد الأقوال، وهذا الذي أفتي به في هذا البرنامج. فيقول لا، يقول بأنه معذور يتوضأ في أي وقت. لا، هو في الحقيقة بأنه يتوضأ عندما يريد الصلاة. يعني الآن أرادت أن تصلي الظهر، تقوم تتوضأ وتصلي، لو خرج منها الريح أو البول أو الدم وهي في الصلاة فهي معذورة وصلاتها صحيحة، وهذا من تيسير الله جل وعلا على عباده القائل سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن مع العسر يسرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت بالحنيفية السمحة، فهذا حتى لو خرج لأنه مريض أصلا، هذا الجنس مريض ولذلك يسمى أصحاب الأعذار. بالنسبة لقضية الجمع، هو لابد أن نعلم بأن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا للحالات النادرة، أما للحالة مثل هذه الدائمة الذي عنده مثلا عذر دائم، فهؤلاء يجمعون جمع صوري وليس جمع حقيقي. كيف جمع صوري أم خالد؟ الجمع الصوري الآن بنفترض مثلا نقول صلاة العصر يؤذن الساعة 3:30 مثل عندنا الآن في الشارقة، يؤذن تقريبا بحدود هذا الوقت مثلا، أنا أضرب مثال، تخبريها بأنها تؤخر الظهر إلى الساعة 3:15، تقوم تتوضأ ثم تدخل بالصلاة، تكون قد أوقعت أول الصلاة في وقت الظهر لأن وقت الظهر باقي. لما تنتهي من الصلاة وتسمع أذان العصر أو هي عندها التوقيت مثلا، تكون قد دخلت صلاة العصر فتصلي العصر في أول وقتها، تكون قد صلت الظهر في آخر وقتها وقدمت العصر في أول وقتها، وكذلك تفعل المغرب والعشاء. هذا يسمى الجمع الصوري ما دام عندها مثل هذا النوع من المرض وتستمر على هذه الحالة، وأسأل الله أن يكتب لها الأجر والثواب وأن يعينها على ما هي على ما تعاني. الأخت أم خالد أيضا تقول بأن لها يعني صديقة طيبة ومتمسكة وملتزمة على عكس زوجها، وتكون يعني تكون كانت متمسكة بحجابها وبأمورها، انتقلت إلى دولة عربية، تقول للأسف يعني صارت عليه حملة من زوجها وأهلها، أهل زوجها أو كذا، نعم ذكرت بأنه لازم تشيل الحجاب، لازم ترفع الحجاب. تقول يعني أم خالد قلت لها لا تفعلين لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تسأل أم خالد تقول هل أنا أصبت في هذا أم لا؟ يا أخت أم خالد بالجملة أصبت، أنت من حيث الجملة أصبت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول جل وعلا في القرآن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف. فالأصل أن يعني الإنسان إذا تعارض الطاعتان، طاعة الله وطاعة غير الله بشكل متضاد، لا تقدم طاعة الله جل وعلا، طاعة الله جل وعلا. وأنا أعجب والله، بل ينقضي عجبي من زوج يأمر زوجته بالتبرج. أنا اللي أعرفه وهذا هو هذه الفطرة النقية الصافية، أن الزوج دائما يغار على زوجته ويحرص على أن تكون زوجته في أحسن حال وقريبة إلى التدين وإلى الاستقامة وإلى الالتزام. هذا الذي أعرفه في كل دول العالم، في كل أجناس البشر، في جميع أديان البشر، حتى غير المسلمين يحب المرأة زوجته لأن هناك غيرة، وهذه الغيرة جذوتها تدفع الإنسان إلى أن يقول مثل هذا القول أو يتمنى مثل هذه الأمان. فلما يأتي الإنسان ليأمر زوجته بالتكشف وبكشف شعرها وبالتبرج، هذا والله شذوذ وانقلاب في الصورة وتغير في المفاهيم، انقلاب في المفاهيم. أنا ما أدري كيف يعني يعيش مثل هذا الجنس من الناس، زوج يأمر زوجته بخلع الحجاب وهي قد احتجبت، سبحان الله العظيم، والله هذا أمر غاية في العجب. ولذلك يا أخت الفاضل، نعم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن يمكن تكون هناك حالات يا أم خالد مثلا قد تكون مفسدة التبرج أهون من مفسدة أكبر، ممكن ندرس حالتها، يعني ما يمكن أن نعطيها جواب والله مثلا نقول لها لا تطيعين زوجها، لأن أحيانا بعض الأزواج في حماقة ويركب الجهل والعياذ بالله، وربما دمر البيت علشان مثلا أمر من الأمور. هذه الزوجة ممكن تدرس حالتها وينظر في المصالح والمفاسد التي قد تترتب على مثل هذه القضية، وإلا الأصل أن لا تطيع في معصية الله جل وعلا، فطاعة الله وطاعة رسوله مقدمة على كل أحد، خاصة إذا صار هناك تعارض، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. بعد هذا الفاصل أعود لأكمل بقية الأسئلة، فانتظروني. جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله. أم إيمان من أم يمان عفوا من الشارقة تسأل، تقول بأن يعني مضى على ولادته 55 يوم، تقول ما عملنا العقيقة، المفترض نعملها في اليوم 7 أو 14 أو 21 حسب السنة. تقول أنا طلبت من زوجي أنه يأجلها لأنه كنت في ظروف صحية. تقول الآن نريد أن نذبحها، هل علي إثم في هذا؟ يا أخت الفاضل ما عليك شيء، طبعا السنة أن تذبح يوم 7 أو 14 أو 21، هذه السنة، بعد ذلك لا سنة، لكن هي حق للمولود على والده. طبعا كان المفروض انك تقول لزوجك اذبحيها، عفوا اذبحي يذبح عفوا العقيقه، يعني زوجك كان مفترض يذبح العقيقه في يوم 7 او 14 او 1 او 20. على العموم هي سنه مؤكده في للمولود على حق للمولود على والده، ولكن الان اذبحوها الان لان تنتهي العقيقه بالبلوغ اذا بلغ الغلام 55 يوم ما دام ما زال صغير. بالنسبه لسؤالك الثاني، هل يقف عليها، هل نشتري اللحم؟ يا اختي الفاضله، العقيقه ذبيحه تذبح ويراق الدم لله جل وعلا تقربا الى الله وشكرا له على منحته لهذا المولود لكم. اما تشتري لحم وتوزعه، لا، هذا ليس بعقيقه، هذا شراء لحم يسمى. العقيقه ان تذبح ويراق الدم لله سبحانه وتعالى، ولا يشترط للإنسان، لا يشترط أن يقف عليها، حتى لو وكل والده، وكل أخوه، وكل أحد من الناس، ما في بأس في مثل هذه الصورة. طيب أي نعم، بالنسبة نعم الأستاذ المخرج يقول لي نعم الذكر له يذبح عنه شاتين، شاتين للذكر وشات للأنثى طبعا لمن كان مستطيعا. الأخت وفاء من الجزائر طبعا تقول بعد زواجها بثلاثة أيام أحضر زوجها لها بعض الفاكهة، من الفاكهة عفوا، من ضمن الفاكهة تفاحة تقول كبيرة، تقول يعني وجدت عليها شيء مكتوب اسم الله محمد، وتقول احترت ووضعتها في الحوش، تقول جئت أبحث عنها ما وجدتها، وضعتها في حوش المنزل، تقول وضعتها ما وجدت. يا أختي وفاء، لقد ارتكبت خطأ كبيرا حينما لم تأكلي هذه التفاح، راحت عليك حقيقة، كان المفروض أنك أكلت هذه التفاح لأن الموجود عليها غير صحيح، فهو إما حيلة فعلها شخص معين، إما زوجك، إما أحد من الأسرة، إما صاحب التفاح هذه عمل عليها مثل ما يعملون الفوتوشوب والآن وغير الشغلات هذه. هذه أخت الفاضلة، أنا أنصحكم يا إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات بأن تحرروا عقولكم، تحرروا عقولكم من هذه الأوهام والهرطقيات وهذه هذا اللعب الذي يمارسه بعض الناس. أشجار يقول لا إله إلا الله، اسم الله موجود على كبد طفل، على أذن، هذا كله حقيقة ينبغي أن ينزه اسم الله جل وعلا عن مثل هذه الأمور. ربنا جل وعلا اسمه عظيم، فينبغي أن ينزه أن يوضع في مثل هذه القضايا، وهذا والله ضحك ولعب وابتزاز للناس. حرروا عقولكم يا جماعة الخير، بارك الله فيكم، لا تأسركم مثل هذه القضايا اللي يفعلها بعض الناس، هذا غير صحيح. مثل مرأة تقول والله أعجن وجدت اسم الله محمد على العجين، إيش الكلام هذا؟ هذه هرطقيات، هذه خرافات، هذه خزعبلات، هذه أوهام. أحيانا الشخص يتوهم، وأحيانا هناك من يمارس مثل هذا اللعب ليضحك عليكم، ليضعف الدين أحيانا. يقول شوف المسلمين يصدقون أي شيء، يعني مثل صورة مرة أشجار مكتوب لا إله إلا الله، هي فوتوشوب، صورة عملها واحد ثم صدقها الناس. يا أخي إحنا أصلا مصدقين، ما نحتاج إلى صور، وما نحتاج إلى أن نجد اسم الله على كبد خروف ولا كبد طفل، أو اسم الله على كف إنسان قد يستعمل النجاسات أو, أو, أو, أو, أو يمسك الأمور المحرمات. إيش الكلام هذا؟ حرروا عقولكم، هذه حاولوا أن تكنسوها من نفوسكم، لا تلتفتوا إليها. فهذه يا أخت الفاضلة هي مجرد لعبة عليك قام بها، إما قريب لك، وإما وجدت أصلا مكتوب عليه، كتب عليها مثلا، وجدت في هذا الصندوق. أنت مثل ما ذكرت لك وأنا أقولها بكل صراحة، خسرتي لأنك ما أكلتها، وهذا مما يؤكل ويرمى، ومعروف نهاية مثل الفواكه ومثل هذه الخضار مرة. طيب يا أخت وفاء، انتهى الوقت، أعتذر منك، إن شاء الله غدا أنت وعمر استفتح البرنامج بالإجابة على باقي الأسئلة، وكذلك الأخ أبو أحمد من العين أعتذر أيضا. أشكر في نهاية هذا اللقاء الأستاذ المخرج مصطفى ضاضة وزملائي في الاستوديو، ولكم أنتم الشكر والتقدير والدعاء، وإلى اللقاء الغد بإذن الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من